الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: معلمة تحفيظ وزعت على الطالبات بطاقات وجعلت كل طالبة تكتب لها هدفا لكي تحققه خلال الترم، وتسألها في نهاية الفصل عن هذا الهدف، هل حققته أم لا؟ هل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم، هذا لا بأس به إذا كانت تلك الأهداف التي سيكتبها الطالبات لا مخالفة شرعية فيها، بل هذا من حث الطالبات وتذكيرهن على تحقيق أهدافهن التي يرجع تحقيق هذه الأهداف عليهن بالخير والنفع في عاجل أمرهن وآجله. فإن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له هدفا يسعى إلى تحقيقه، فإذا من الله على صاحب الهدف بمن يذكره بهدفه بين الفينة والأخرى، ومن سيتابعه في تحقيق هدفه، ومن سيسأله في آخر الأمر عن هل حقق هدفه أم لا، فهذا من نعمة الله عز وجل، وجزى الله المعلمة التي تفعل ذلك خير الجزاء. وبالمناسبة، فإني أوصي المعلمة أنها إذا رأت في أهداف بعض الطالبات شيئا من الدون أو شيئا من المخالفات الشرعية، فعليها أن تناصحها فيما بينها وبينها أن ترفع همتها عن هذه الأهداف الدنيا، وأن تشمخر بهمتها إلى السماء. وإذا رأت شيئا من الأهداف يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فلتناصح صاحبة الهدف لعلها أن تغير هدفها، فيهديها الله عز وجل على يدي هذه المعلمة الطيبة الناصحة المشفقة على بنات المسلمين، كتب الله أجرها وأعلى قدرها وجعل ذلك في موازين حسناتها، والله أعلم.